الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى: وجمعه أي الحديث في الطريقتين أو الطرق معللا، يعني على العلل بأن يجمع في كل متن طرقه واختلاف الرواة فيه، بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلا أو وقف ما يكون مرفوعا أو غير ذلك كما قرر في بابه. ففي الأبواب كما فعل أبو محمد بن أبي حاتم وكذا ابن عبد الهادي، فإنه جعلها على أبواب الفقه. وقف شيخنا على المجلد الأول منه خاصة، وهو أحسن لسهولة تناوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ليوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوله هنا وجمعه راجع إلى الأدب 26 الذي ذكرناه في آداب طالب الحديث، وهو أنه إذا تألف فيتفرغ ويجعل له وقتا للتأليف والتصنيف والجمع وتوسيع المدارك. وذكر أن هذا التأليف على طريقتين: تأليف على طريقة الأبواب، وآخر على طريقة المسانيد. وقوله هاهنا يعني يعد تابعا للأدب السابق. وجمعه أي الحديث في الطريقتين، طريقة الأبواب وطريقة المسانيد. وجمع علل الأحاديث، علل الأحاديث، السبيل إلى ذلك إذا قلنا جمع الحديث على طريق الأبواب، فإنه يذكر الباب والحديث بطرقه ويتتبع طرقه، وفي خلال ذلك أو ومن خلال ذلك يتبين الطريق المعل، يتبين الطريق المعل. وأما الطريق الثاني فيأتي الأسانيد، فيذكر مسند أبي بكر ويأتي الحديث الأول ويذكر طرقه كله، فيتبين من خلال ذلك ما هو معل من غيره، ما هو معل من غيره. وكلا الطريقتين ألف على منوالهما أئمة الحديث. وذكر مثالا لذلك الإمام ابن أبي حاتم، أبو محمد بن إدريس ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى على الجميع. وكتابه كتاب العلل مرتب على أبواب الفقه: كتاب الطهارة، علل الأحاديث المروية في كذا، وهي في الحقيقة عبارة عن سؤالات يسأل فيها ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة، ولهذا الترقيم يكون للمسائل. الحديث رقم المسألة كذا، يقول سألت أبي عن حديث فلان بن فلان عن فلان عن فلان، ثم يجيبه أبوه أو أبو زرعة. وهذا الكتاب لابن أبي حاتم لابن عبد الهادي وهو تلميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تعليقات عليه، يوجد منه جزء واحد وهو قد طبع، جزء منه طبع، ويعني حسن وسهل تناوله كما قال. ومن ذلك أيضا نستطيع أن نجعل أو أن يجعل كمثال في هذا النوع بالتبع وليس بالأصالة، بالتبع وليس بالأصالة، سنن النسائي، سنن النسائي الصغرى وبخاصة الكبرى، وبصورة أخص الكبرى. وإن كان ليس هو في الأصالة كتاب علل، وكتاب السنن ومصطلح السنن عند الحديث ما مر معنا، الصحاح والسنن والمسانيد والمجامع والجامع والمشيخات والأجزاء والأمالي. فكتاب السنن يجمع أبواب الأحاديث على أبواب الفقه، على أبواب الفقهية بدءا بالطهارة ولم جرة. ولكن النسائي يستفاد منه الإشارة إلى هذه إلى هذا النوع من الجمع بالتبع بالتبع، فيذكر مثلا في باب من أبواب الطهارة مثلا كتاب الطهارة، باب ما يقول مثلا إذا دخل الخلاء يسند الحديث، فإن وجد في الطرق اختلافا يذكر باب الاختلاف على الزهري فيه فيذكر، بعدين الاختلاف على ابن عيينة فيه، ابن عيينة على الزهري مثلا ويذكر، وهكذا. فبتتبع هذه الطرق يدرى ويعلم هل هي كلها ثابتة وهو من كثرة طرق الحديث، أو أن هناك من دخل عليه الوهم إما في السند بنوع من أنواع الاختلاف، وإما في صحابي الحديث، وإما في الرفع أو الوقف أو الوصل أو الإرسال أو إدخال راوي بين راويين أو حذفه، أو في المتن لأنه هو المتن نفسه أو غيره، أو بزيادة لفظة أو حذفها ونحو ذلك ونحو ذلك. وهذا يجعل يعمله ويسير عليه في كتابه السنن الصغرى المسمى بالمجتبى، وبصورة أوسع في السنن الكبرى، السنن الكبرى لعلكم تراجعون تجدون ذلك. نعم، قرأ. قال: وفي المسانيد كما فعل الحافظ الكبير الفقيه المالكي أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت ابن عصفور السدوسي البصري نزيل بغداد وتلميذ أحمد وابن المديني وابن معين المتوفى في سنة 62 و200 وأبو علي الحسين. هذا كتابه يقولون عظيم في العلل لكن غير موجود. نعم. وأبو علي الحسين بن محمد الماسرجسي النيسابوري فله مسند معلل في 1300 جزء والدار قطني. وكتابه مشهور ومطبوع، المطبوع إلى حد الآن منه 16 مجلدا، وبقيت بعض لا يزال باقي بعض المسانيد منها لم تطبع. ومثل ذلك أيضا مسند البزار، مسند البزار فإنه يشير إلى هذا الباب. نعم. طريقة ثانية في الطريقتين وهي أعلى رتبة منه. طريقة ثانية في الطريقتين يعني جمع الحديث معللا، وهي أعلى رتبة منه فيهما أو فيها بدونها، فإن معرفة العلل أجل أنواع. طريقة ثانية في الطريقتين، طريقة ثانية في جمعه على العلل، في الطريقتين اللي هي جمع الأبواب والمسانيد، وهي أي هذه الطريقة وهي جمعها الجمع على طريق العلل أعلى رتبة منه فيهما، أعلى رتبة من الطريقة الأولى في جمعه على العلل فيهما أي في طريقة الأبواب والمسانيد، أو فيها بدونها، فيها فيها يعني في طريقة جمع الحديث بدونها بدون ذكر المعلل. أيوة. فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث، حتى قال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. السبيل إلى معرفة ذلك بالتتبع، تتبع الطرق، بالتتبع. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحديثي طالب الحديث ومن يعمل على الأحاديث تحقيقاً وحكماً. والحقيقة الطريقة التي قد يسير عليها بعضهم الاقتصار على طريق وطريقين، هذا يعني فيه نوع إيهام وفيه فيه نوع إيهام، فينبغي عند كلام الحديث أن تتبع الطرق، تتبع الطرق إلا إذا كان في الأمر ضيق أو نحوه، فيبين مثل هذا الاصطلاح، يبين مثل هذا الاصطلاح بكأن يكون العمل عمل المحقق إخراج جزء من أجزاء الحديث أو إملاء من الأمالي أو مشيخة أو نحو ذلك، وله دراية بما فيها من الأحاديث، فيذكر أن الأحاديث الموجود فيها موجودة فيها يعني صحيحة أو هي في الصحيحين يعني متونها أو غالبها ثابت أو نحو ذلك، وقصده في العمل الكلام على أسانيد المصنف، ها الكلام على أسانيد المصنف، كأن يكون المصنف يعني ذكر طرقا يندر وجودها في الكتب الأخرى ونحو ذلك، فيا يعني يقول يركز عمله على ماذا؟ على أسانيد الجزء أو أسانيد الكتاب ذاك، مع الإشارة إلى أن الحديث أصله من طرق أخرى ثابتة في الصحيح أو في خارج الصحيح ونحو ذلك. فالحاصل أن الحديث لا يعرف ولا تدرى علله إلا بجمع طرقه. نعم، تبع معنا الأخ. أيوة. ولكن مسند يعقوب حسب ما زاده الناظم ما كمل، بل الذي ظهر منه زيادة العراقي. نعم. بل الذي ظهر منه كما قال الخطيب في تاريخه مسند العشرة والعباس وابن مسعود وعتبة بن غزوان وبعض الموالي وعمار، واتصل الأول من عمار خاصة للذهبي وشيخنا ومؤلفه. أي نعم، هذا الذي يقول موجود. نعم. ورأيت بعض الأجزاء من مسند ابن عمر، قال الذهبي وبلغني أن مسند علي في 5 مجلدات. قال الأزهري يعني ما طبع منه إلا يسير يعني مثل مسند عمر كما قال المحقق. نعم. قال الأزهري ولعله يعني لعله يجدونه لأنه المخطوطات مكنوزة في كثير من المكاتب، خاصة المكاتب التي توجد في دول غربية أخذوا كثير من مخطوطات المسلمين، وأيضا في بعض المكاتب الخاصة، المكاتب الخاصة التي يكتنز أصحابها هذه المخطوطات ولا يجعلونها تظهر تخرج إلى منظر الناس ولا أن تصل إليها الأنظار، ولا أن تصل إليها الأنظار، فبعض المكاتب الخاصة يعني تشح كثيرا على مخطوطاتها، وكذلك الكتب المكاتب في دول الغربية يعني لا يبعد أن يكونوا يعني عندهم أشياء لم تصلها اليد بعد، و يعني قريبا وجدوا كتاب الخلافيات للإمام البيهقي بنسخه الكاملة التامة كلها، وهذا كتاب عظيم، الخلافيات للإمام البيهقي، ها الإمام أبي بكر حسين بن علي البيهقي متوفى سنة 58 400، من الكتب العظيمة التي تعرض فيها للخلاف بين الشافعية والحناف، ويقول يذكر الكتاب الفقهي والباب والمسألة، قال الشافعي كذا وقال أبو حنيفة كذا، ويذكر أدلة الشافعية وأدلة الأحناف ويرد على أدلة الأحناف وينتصر بمذهب الشافعية، وكتاب عظيم المطبوع منه المختصر، المختصر في 5 مجلدات، والمطبوع من أصله 3 مجلدات فقط إلى نحو نهاية يعني كتاب الطهارة، وكتاب الطهارة فقط أو بعض مسائل كتاب الصلاة أظن، أو الأكثر كتاب الطهارة، هذا الذي وجد من قبله بتحقيق شيخ مشهور حسن، والآن وجد الكتاب كله، وجد الكتاب كله نسخة كاملة تامة. نعم. قال الأزهري: وقيل لي إن نسخة لمسند أبي هريرة منه شوهدت بمصر فكانت 200 جزء. قال: وبلغني أنه كان في منزله 40 لحافا أعدها لمن كان يبيت عنده من المراقين الذين يبيضون المسند، ولزمه على ما خرج منه 10,000 دينار، يعني لمن يبيضه. الله أكبر. هم سامية، هم تدك الجبال. ها؟ الجزء، الجزء هو أصغر ما يذكر، يعني الجزء يعني هو صغير لكن مخطوطا يعني يطلع جزء. لا أدري بالضبط يعني كم صفحته، كم عدد صفحاته. تقريبا هذا النحو، لكن هو إذا طبع يعني يطلع أكثر. نعم. وقال غيره: إنه لو تم لكان في 200 مجلد. ولنفاسته قال الدار قطني: لو كان مسطورا على حمام لوجب أن يكتب، يعني لا يحتاج إلى سماع. وبالجملة فقد قال الأزهري: سمعت الشيوخ يقولون إنه لم يتم مسند معلل. ولهم طريقة أخرى في جمع الحديث، وهي جمعه على حروف المعجم فيجعل. إذن هذه لو كان مسطورا يعني مكتوبا أن يكتب، ما يحتاج إلى أن يسمع، يعني لنفاسته وما فيه من الفوائد، لا يحتاج إلى سماع. إذا ظفرت به فأسرع. أيوة، أسرع لكتابته. ومن الطريقة الثانية في الطريقتين يعني جمعه على العلل، ها، إما على طريق الأبواب أو المسانيد. الطريقة الثانية في الطريقتين وهي أعلى رتبة منه فيهما أو فيها بدونها، فإن معرفة العلل أجل أنواع هنا. على كل يشير إلى أن طريقة جمع الحديث بالعلل يعني فائدتها جليلة وأعظم وأعلى. نعم، هذا مقصود. أقرأ. ولهم طريقة أخرى في جمع الحديث، وهي جمعه على حروف المعجم فيجعل حديث إنما الأعمال بالنيات في الهمزة كأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس. نعم، ورتبها على حروف المعجم على حروف ألف باء. نعم. وكذا عمل ابن طاهر في أحاديث الكامل لابن عدي. ذكرتني كتاب أطراف الأفراد والغرائب للدارقطني لابن طاهر المقدس، مطلق يعني ليس على مالك فقط، وكتاب اسمه كتاب الأطراف والغرائب للدارقطني ترتيب ابن طاهر المقدسي. نعم. كذلك هنا قال عمل ابن طاهر في أحاديث الكامل لابن عدي، رتبها على حروف المعجم. ويوجد أيضا لابن حجر عمل أظن على أحاديث لا ما نوصل أحمد، يوجد عمل آخر على أحاديث الكامل، ها، ترتيب أطرافه أو جمعه، ما وطبع أيضا في تحقيق بعض الطلبة. نعم. وسلكت ذلك فيما اشتهر على الألسنة، يعني السخاء المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتعلة على السنة بحروف ألف باء، ترتيب ألف باء تاء إلى آخره. ومنهم من يرتب على الكلمات لكن غير متقيد بحروف المعجم، مقتصرا على ألفاظ النبوة فقط كالشهاب والمشارق للصغاني. شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الحديث النبوي القاضي القضاعي، كتاب مطبوع، فيه طبعة مخلات من الأسانيد مقتصرة على الصحابي والحديث، وفيه طبعة أخرى بالأسانيد. نعم، كتاب طيب في الآداب والأخلاق والأذكار ونحو ذلك. نعم. والمشارق للصغاني. الصغاني مشارق الألواض النبوية من صحيح الآثار المصطفوية. نعم. وهو أحسنهما وأجمعهما مع اقتصاره على الصحيح خاصة. نعم، كذلك المشارق مطبوع، أظن مطبوع، كلاهما مطبوع. نعم، كلاهما مطبوع. نعم. ثم من يلم بغريب الحديث وإعرابه وأحكامه أو أحكامه وأراء الفقهاء فيه كما سيأتي بسطه في غريب الحديث. يعني بعد ذلك، هذا في جمع الحديث وفي التأليف على الأبواب المسانيد على العلل على الطريقتين الأبواب المسانيد، ترتيبه أطرافي على حروف المعجم، وكذلك هنا في المعل وغيره، المعل وغير المعل، أو ترتيبه على ألفاظ النبوة يعني يقتصر على الحديث كما هو، وبعد ذلك يلم بالغريب وإعرابه وأحكامه، لأنه فيه بعض الحديث يعني يحتاج فيها إلى معرفة إعراب بعض كلماته والوجه الإعرابي فيه، وأيضا النظر في آراء الفقهاء التي تتعلق بالحديث من ناحية الفقه. نعم. وجمعوا أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام وغيرها، يعني إفرادها بمعنى موضوع طهارة ولا الصلاة ولا باب من أبواب الفقه، رفع اليدين، قراءة الفاتحة ونحو هنا. فأفردوها بالتأليف بحيث يصير ذلك الباب كتابا مفردا ككتاب التصديق بالنظر لله تعالى للآجري، والإخلاص لابن أبي الدنيا، والطهور لأبي عبيد ولابن أبي داود، والصلاة لأبي نعيم. طهور لابن أبي داود، هذا ما لا أدري عن المطبوع له. تصديق للآجري مطبوع، إخلاص مطبوع، أبي عبيد الطهور مطبوع، لابن أبي داود ما أدري. نعم. والصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين، هذا أظن مطبوع. نعم. والأذان والمواقيت في تصنيفين لأبي الشيخ، هذا لا أدري. نعم. والقراءة خلف الإمام ورفع اليدين في تصنيفين للبخاري، مطبوع هذا غير مرة. والبسملة لابن عبد البر، هذا أيضا مطبوع له وغيره، موجود هذا المكتوب، كتاب موجود. نعم. والقنوت لابن منده، وسجدات القرآن للحربي، لا أدري هذا. نعم. والتهجد لابن أبي الدنيا، موجود مطبوع. والعيدين له كذلك. والجنائز لعمر بن شاهين، لا أدري. وذكر الموت للمرندي، وابن أبي الدنيا، والعزاء له، ابن أبي الدنيا موجود، والمحتضرين له، محتضرين، والمحتضرين له كذلك، المحتضرين زيد، والزكاة ليوسف القاضي يعني تلميذ أبي حنيفة ما أدري، والأموال لأبي عبيد مطبوع، والصيام لجعفر الفريابي مطبوع، وليوسف القاضي، والمناسك للحربي مطبوع أيضا، وللطبراني، لا المناسك للطبراني ما أدري. نعم. هو أبو يوسف وقال يوسف القاضي غيره، إذن ليس تلميذ أبي حنيفة. نعم. وما يفوق الوصف كالقضاء باليمين مع الشاهد للدارقطني، هذا أيضا قاء القضاء باليمين مع الشاهد للدار في الحديث. في أيضا رسالة هذاك الشافعي هذاك مطبوع ولا بقول اللي قلت لك عليها غير مطبوع قضاء بالهذا الشاهد اليمين. بعض الشافعية له رسالة مختصرة فيها. نعم. قال ابن الصلاح: وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف. أي نعم، يعني علوم الحديث. وكثير من أنواع كتابنا هذا علوم الحديث قد أفردوا بالجمع والتصنيف، الصحيح الحسن الضعيف المراسيل المقلوب الطلب ونحو. نعم. أو جمعوا شيوخا مخصوصين من المكثرين كالإسماعيلي في حديث الأعمش. هذا أيضا من أنواع الجمع، من أنواع الجمع، جمع أحاديث شيخ مشهور. ها مشهور. ما نعم مشهور كحديث الزهري، حديث شعبة، حديث ابن جريج الأعمش وهكذا. نعم. أو جمعوا شيوخا مخصوصين من المكثرين كالإسماعيلي في حديث الأعمش، والنسائي في الفضيل بن عياض، والطبراني في محمد بن جحادة. نعم. قال عثمان بن سعيد الدارمي: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، الثوري وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين. أي نعم، يعني كون الأحاديث تدور عليهم. أشار إلى نحو هذا الإمام ابن المديني في مقدمة كتابه العلل، وأن أحاديث الصحابة تدور على جمع من الصحابة، ذكر منهم ستا وانتهى علمهم إلى ست، وانتهى علم الستة إلى 12 سماهم، أي أن الأحاديث تدور عليهم، يعني عرفوا واشتهروا بكثرة الرواية والرحلة وجمع الحديث. وأيضا يضاف إلى هؤلاء الذين ذكرهم الزهري وابن جريج والوليد بن مسلم، وكذلك الثوري ذكره ابن عيينة أيضا. نعم. ها ها أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق قلت وليد بن مسلم، لا أبو إسحاق السبيعي. نعم نعم. اقرأ. وقال ابن صلاح وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير سواهم، منهم أيوب السختياني. نعم، أيوب بن أبي تميم السختياني كذلك، والزهري والأوزاعي. نعم. قلت قد سرد منهم الخطيب في جامعه جملة. نعم، يعني هؤلاء الذين يدور عن الحديث، وذكرهم أيضا ابن المديني كما أشرت. نعم. وهذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه. هذا غير، أنه المقصود هنا جمع الذين يدور عليهم الحديث، بخلاف أن يجمع الراوي أحاديث شيوخه كفعل الطبراني. نعم. كالطبراني في معجمه الأوسط المرتب على حروف المعجم في شيوخه، وكذا له المعجم الصغير لكنه يقتصر غالبا على حديث في كل شيخ. نعم. أو جمعوا تراجما مخصوصة كمالك عن نافع عن ابن عمر. هذا من أنواع الجمع أيضا، أن يجمع أحاديث الصحيفة الصحائف، سمى صحيفة، مالك عن نافع عن ابن عمر، عامر بن شعيب عن أبي عن جده وهكذا، هذه تسمى صحيفة أو تسمى نسخة أو تسمى ترجمة. هذا المؤلف هو الذي يقوله في بداية الكتاب. نعم. قد يصل. هذا صاحب الكتاب هو الذي هو شرطه في الكتاب. وإذا قال حديث شعبة، يعني حديث شعبة في البصريين أو في الكوفيين أو في المدنيين، أو حديث شعبة مطلقا، أو حديث شعبة ما انتهى إليه، هذا بحسب شرطه في كتابه. أيوة، الإمام يعني يصعب. فمن أنواع الجمع التراجم. نعم. وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذه سلسلة مشهورة، مالك عن نافع بن عمر، السلسلة الذهبية أقوى الأسانيد. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أيضا، هذه يكثر منها الإمام مسلم، تجنبها البخاري رحمه الله تعالى لما قيل في سهيل، فهي إسناد الحقيقة يعني سهيل بن أبي صالح فيه وصدوق، لكن إسناد هذا يكثر منه مسلم، يخرج منه مسلم. نعم. وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا الترجمة في الصحيحين كنافع عن مالك بن عمر، مالك عن نافع بن عمر صحيحين، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضا في الصحيحين، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عند مسلم، وأيضا أصحاب السنة موجودة كذلك، لكن البخاري لم يخرجها بهذه الطريقة، أخرج لأبي صالح عن أبي هريرة وأخرج لسهيل بن أبي صالح، لكن في هذه السلسلة الترجمة أظن لم يخرج. نعم. أو جمعوا طرقا لحديث واحد كطرق حديث قبض العلم للطوسي ونصر المقدسي وغيرهما، وطرق حديث طلب العلم فريضة لبعضهم، وطرق حديث من كذب علي للطبراني وغيره في مقاصد لهم في التصنيف يطول شرحها. هذا كل من أنواع الجمع، هذا كل من أنواع الجمع، يعني إضافة إلى ما سبق جمع أحاديث أبواب مصنفة معينة، أو جمع حديث شيوخ مختصين، أو جمع أحاديث شيوخ المؤلف نفسه، أو جمع أحاديث بترجمة معينة، صحيفة معينة، نسخة معينة، أو جمع طرق حديث واحد. نعم. وإذا جمعت على المسانيد فميز المرفوع من الموقوف. هذا من باب التوضيح، إذا كان جمعت على حديث على طريق المسانيد لابد من التمييز. نعم. وتحرز من إدخال المراسيل لظنك صحبة المرسل. أي نعم، هذا ينتبه له، هذا ينتبه له، فإذا ما ورد في المسانيد من المراسيل ما الكلام، ما حكم ذلك؟ لأن المسانيد المقصود هي الأحاديث الموصولة، المسند هو المتصل المرفوع على الصحيح، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه المرفوع فقط كابن عبد البر، ومنهم من يراه الموصول كالحاكم، والمتصل كالحاكم، لكن الصحيح المسند هو الحاكم، الصحيح أن المسند هو المتصل المرفوع، فإذا من متصل المرفوع. نعم متصل المرفوع، متصل المرفوع، نعم متصل المرفوع، فهذا هو المسند، فما يوجد في المسانيد مما فيه الإرسال، مما فيه الإرسال، فجوابه إما أن يكون ذكر تبعا لا قصدا، وإما أن يكون يرى مؤلفه صحبة، يراه متصلا ليس مرسلا، متصلا ليس مرسلا، هذا هو. نعم. والمسند قلنا المتصل مرفوع، المقصود متصل يعني ما ظاهره، قد يكون في نوع إرسال خافي والتدليس كما مر معنا في الكتاب. نعم. أو على الأبواب الذي هو أسهل مطلقا كما صرح به جماعة منهم الخطيب كما قدمته وابن الأثير، وقال لكون المرء غالبا قد يعرف المعنى الذي يطلب الحديث لأجله دون راويه، ولكفايته المؤونة في استنباط ذاك الحكم المترجم به فلا يحتاج إلى تفكر فيه، يعني في جميع الأبواب. نعم. ومدحه وكيع بقوله إن أردت الآخرة فصنف على الأبواب، وقال فيه الشعبي باب من الطلاق جسيم. هذا قيل الشعبي من أول من جمع وأثر عنه هذا الكلام. نعم. وكان الثوري صاحب أبواب فقدم، يعني يذكر أحاديث الأبواب، فقدم منها كما قال الخطيب الأحاديث المسندات، فقدم منها كما قال الخطيب الأحاديث المسندات ثم المراسيل والموقوفات ومذاهب القدماء من مشهور الفقهاء. يعني إذا جمعت على طريقة المسانيد، قدم المسانيد من المراسيل والموقوفات بعد، ثم ذكر وإسناد أقوال الفقهاء إلى أصحابها القدامى. الترمذي يعني يذكر الحديث ثم يذكر بعد ذلك أقوال الفقهاء، أقوال الفقهاء، لكن ليس على طريقة الأسانيد، المسانيد هو طريقة الأبواب. نعم. وين؟ إذا كان نعم لا شك أتكلم نعم. وقد قال إبراهيم الحربي: الأبواب تبنى على أربع طبقات، فطبقة المسند وطبقة الصحابة وطبقة التابعين، ويقدم قوم الكبار منهم مثل شريح وعلقمة والأسود والشعبي وإبراهيم ومكحول والحسن، وبعدهم من هو أصغر منهم. هذا يعني في الأبواب المسند حديث المرفوع، ثم أقاويل الصحابة، وبعد ذلك طبقة التابعين، ويقدمون الكبار منهم كشريح القاضي، القاضي الذي ولى علي رضي الله عنه، وعلقمة، علقمة هم اثنان، علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة ابن قيس النخعي أو ابن يزيد بن قيس النخعي. فهذا الذي يربع عن ابن مسعود هو النخعي. نعم. وهذا المشهور بالفقه. والأسود أيضا بن يزيد النخعي، والشعبي عامر بن شراحيل، وإبراهيم ابن يزيد النخعي أيضا، وهو من قرابة علقمة، وهي عائلة علم ودار علم، علقمة والأسود وإبراهيم وغيرهم، ومكحول أيضا، والحسن البصري. نعم. نعم. قبلهم كثير ومثل قال مثله. نعم. وبعد هؤلاء أتباع التابعين مثل الثوري ومالك وربيعة وابن هرمز والحسن بن صالح. هرمز اللي في سناد مالك، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، هرمز عبد الله بن هرمز. نعم. والحسن بن صالح بن حي وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي. نعم. قال الخطيب: نعم. ولا تورد من ذلك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته، يعني فإنك بصدد الاحتجاج والاستدلال المطلوب فيه الاحتياط بخلاف المسانيد. نعم، لأنه في باب استدلال والاحتجاج، فينبغي إيراد ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته. نعم. ومن هنا كانت أعلى رتبة كما سبق قبيل الضعيف. نعم. قال الخطيب: فإن لم يصح في الباب حديث مسند فاقتصر على إيراد الموقوف والمرسل. نعم. قال: وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين، إذ كانوا لكثير من المسندات مستنكرين. وقد قال أبو نعيم الفضل بن دكين لمحمد بن يحيى بن كثير: سلني ولا تسألني عن الطويل ولا المسند، أما الطويل فكنا لا نحفظ، وأما المسند فكان الرجل إذا والى بين حديثين مسندين رفعنا إليه رؤوسنا استنكارا لما جاء به. انتهى. نعم. هنا يقول أنه إذا لم يجد في الباب ما هو مسند فلا بأس أن يذكر الموقوف والمرسل، لا بأس أن يذكر الموقوف والمرسل. فالمرسل لا يعلم صحابيه، ومعروف أن في أهل العلم من يتساهل في قضية المرسل، ويرون أن المرسل أفضل وأحسن من آراء الفقهاء، من آراء الفقهاء، خاصة وأن في المذاهب من يرى الأخذ بالمرسل، وأما الموقوف هو قول الصحابي، فيمكن أن يقوى المرسل بالموقوف، ومن أهل العلم من يفعل ذلك. ولهذا المسألة الفقهية يعني اختيار القول الذي عليه آثار موقوفة وأحاديث مرسلة هذا أولى من اختيار غيره إذ لم يكن فيه دليل قويا يعني. لهذا أكثر المتقدمون من هذين النوعين أكثر من هذين النوعين الموقوفات والمراسيل موقوفات والمراسيل. وذكر كلام الفضل بن دكين قال لا تسألني عن الطويل لأنه عرضة للخطأ وعدم الحفظ أو الإخلال ولا المسند ولا المسند مقصود لأنه الأبواب الفقهية والمسائل الفقهية الدقيقة قد لا يكون المسند فيها يعني الأحاديث فيها مسندة لا تكون في أحاديث مسندة يكون الحديث في الباب الفقهي حديث عام ليس في جزئية خاصة معينة والأحاديث المسندة في تلك الجزئية قد يكون فيها ضعف لكن نجد فيها آثار موقوفة عن الصحابة الكرام. ولا تسألني عن الطويل ولا المسند أما الطويل فكنا لا نحفظ وأما المسند فكان الرجل إذا وال بين حديثين المسندين رفعنا إليه رؤوسنا استنكارا لما جاء به يعني من باب التجديد في الرواية. نعم. والاقتصار في الأبواب على ما ثبتت عدالة رواته هو الأولى وبذلك صرح شيخنا فقال والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. نعم. قال ابن دقيق العيد ولتكن عنايته بالأولى فالأولى ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث. قال ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات والتكبيلات مع تضييع المهمات. نعم يعني ينبغي أن يهتم بما هو أولى. نعم. وليتحرى العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة يعني لا يتم اصطلاحات جديدة يكتفي يقتصر على المصطلح المعروف ولا تقصد بشيء من المكاثرة منه ولا تقصد بشيء منه المكاثرة أين تكاثر في العلم من غير فائدة مرجوة أو قصد حسن إلا أن يكاثر غيره إنما الجمع يكون لمقاصد. نعم. قال ابن الصلاح وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. وقد بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق فأعجبه ذلك فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. وقد رأوا أي الأئمة من المحدثين وغيرهم كراهة الجمع والتأليف لدى تقصير عن بلوغ مرتبته. هذا أدب آخر 27 عند التأهل يجمع أما إذا لم يكن متأهلا فليس من الأدب أن يتصدى لذلك أن يعرف قدر نفسه ويشتغل بما يستطيعه. نعم. لا وقد رأوا كراهة الجمع لذا تقصير لذي هو أحسن لذي صاحب تقصير لذي أحسن منه في المثل لذي المعجم. نعم. لأنه إما أن يتشاغل بما سبق به أو بما غيره أولى أو بما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه. ولذا قال ابن المديني إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب علي فاكتب على قفاه لا يفلح. أي نعم. لو فقه أو فقه كثير من الناس مثل هذا لا يعني لما أتعب غيره. قال إذا كان صاحب تقصير عن بلوغ مرتبة الجمع والتأليف فإما يتشاغل بما سبق إليه أو يشتغل بشيء غيره أولى أو بشيء لم يتأهل له ليجتني ثمرته ويقتنص فائدة جمعه. ولهذا قال ابن المديد: رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب عليه فاكتب على قفاه لا يفلح. لما؟ لأنه تصدى إلى شيء لا يستطيعه ولم يتأهل له بعد لكثرة الطرق وما فيها من المسالك الصعاب، وليس هو له أهل لذلك، وليس هو أهل لذلك. لهذا إذا رأيت الحدث أول ما يهتم إنما يهتم بأشياء لا قدرة له بها، فالغالب أنه لا يفلح. نعم. وين؟ قلت كثرة الطرق فيهما وما يصعب أن يعني يجمعه المبتدئ. كذب علي طرق كثيرة، وإنما أول ما يبدأ بأي أشياء يسيرة ويتمر على ذلك. نعم. ونحوه هو المقصود هذا يظهر الأظهر أنه لا يستطيع أن يجتني ثمرته. نعم. كيف؟ محتمل لأنه جمعوا قبله، لكن الأظهر هو هذا كثرة الطرق وتشعبها، فيعني قد يكون اهتم بما غيره أولى. نعم. ونحوه قول الذهبي كما سيأتي في الباب الذي يليه: إذا رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة ويعلى بن الأشدق وسمى غيرهما فاعلم أنه عامي بعد. ولله در عامي بعد، يعني يفرح بهذه العوالي لعله يعني فرح بشيء لا يفرح به، فاعلم أنه عامي بعد، يعني لم يفهم بعد حقيقة العلم أو أصول العلم. هذا المقصود. كان المحقق قال أن قول الذهبي هذا في كتابه الميزان ولم أعثر عليه في ترجمة أبي هدوة وغرابه، لكن وجد كلمة أخرى قول الذهبي: كل حال فالأشد المعمر كذاب من بابتي ومن بابتي رتن الدجال وما يعنى برواية هذا الضرب ويفرح بعلوها إلا الجهل. طيب نعم اقرأ. ولله در القاضي أبي بكر بن العربي حيث قال: ولا ينبغي لحصيف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى أو يبدع وضعا ومبنى، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. نعم سرق السرقة، يعني ما لم يأتي بشيء جديد إلا تسويد الورق وتكثير الكتب في السوق، هذا يعني ينبغي أن ننتبه له. الأول أن يخترع معنى جديدا، يعني يخترع ما معنى؟ يجيب شيء جديد في الدين؟ لا، وإنما في حيز التأليف. أو يبدع وضعا ومبنى، يبدع في الوضع وطريقة الكتابة والتأليف، وأما سوى هذا فلا حاجة له. ذكر الإمام ابن حزم وغيره من أهل العلم أن التأليف أو طرق التأليف أو أغراضه أو أنواع التأليف ذكر منها سبعة أوجه: إما أن يؤلف فيما لم يسبق إليه، وإما فيما سبق إليه ولم يكمل فيتمه، إما أن يكون فيما لم يسبق إليه أو ما سبق إليه ولم يتم فيكمله، أو ما سبق إليه وأكمل وفيه عوز يستدرك عليه ويصوبه، وإما في شرح على ذلك، وإما في اختصار، نعم في اختصار، وإما في ترتيب ذلك، وإما في جمعه لا على طريقة سبق عليها، تقريبا هذه الأوجه التي يؤلف فيها. نعم هذا هو جمعه، ما تناثر يجمعه، نعم تقريبا هذه التي يؤلف فيها. ينبغي أن يكون تأليفه في هذا، يعني يدخل في هذا أيضا الاختصار، النظم، اختصار النظم، الشرح، بيان الغريب، يدخل في هذا. نعم. إذا كان ينبغي كما ذكرنا للطالب أن يعمل قلم التأليف والجمع والتخريج والتصنيف، يزداد توسعا ومداركا، ويكون شأنه هو هذا، شأنه يكون هذا. تحقيق يدخل في العزم. كيف؟ تحقيق الكتب، تحقيق مثلاً. إيه. يدخل في العزم. لا تحقيق يدخل في في الاستدراك، في التوثيق والاستدراك. يعني كتاب سبق مطبوع مخطوط ولم يظهر، فيظهر، يخرج للناس، فهو للتوثيق وإيصاله للناس. وقد يكون فيه شيء يستدرك. نعم. وكذلك رأى الأئمة، يعني ما هذا يدخل فيما لم يسبق إليه. نعم. وكذلك رأى الأئمة كراهة الإخراج ممن يصنف لشيء من تصنيفه إلى الناس بلا تحرير وتهذيب وتكرير لناظر فيه وتنقيب. هذا هو، لا يبادر، لا يسرع لإظهار ما كتب وما جمع إلا بعد التحرير والتهذيب والتكرار النظر والتنقيب ومراجعة ومذاكرة. نعم. قال ابن المعتز: لحظة القلب أسرع خطرة من لحظة العين، وأبعد غاية وأوسع مجالا، وهي الغائصة في أعماق أودية الفكر، والمتأملة لوجوه العواقب، والجامعة بين ما غاب وحضر، والميزان الشاهد على ما نفع وضر. والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق، واليد إذا كتبت، فالعاقل يكسو المعاني وشي الكلام في قلبه، ثم يبديها بألفاظ كواس في أحسن زينة. والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها. الكلام ابن المعتز معروف في فصاحته وجميل كلامه، يقول: لحظة القلب أسرع خطرة من لحظة العين. لحظة القلب يعني رمق القلب ووقوعه على المعنى وعلى اللفظ، هذه أسرع من خطرة من ماذا؟ أسرع خطرة، الخطرة هنا إما من الخطر وإما من الخطوة وقضاء الشيء، يعني من لحظة العين، ما يلحظه بقلبه أسرع مما يلحظه بعينه. وأبعد غاية النظر بأمره بقلبه، هذا أبعد غاية. وأوسع مجالا، وأوسع مجالا، لأن الأصل هو القلب، وهي الغائصة في أعماق أودية الفكر، تفكر بقلبه، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والمتأملة لوجوه العواقب، هذا تكون بلحظة قلبه الذي يؤلف ويجمع، لا بد أن ينتبه بقلبه لما يجمع ويكتب. ولحظة القلب الجامعة بين ما غاب وحضر، يعني ينظر إلى العاجل والآجل، إلى الآن والمآل فيما يكتب. والميزان الشاهد على ما نفع وضر، يزن به كلامه، لماذا؟ بتفكره بقلبه. والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق، فاللسان ينطق بماذا؟ بما يدفعه إليه القلب. ويعني نحو هذا المعنى مر معنا في الدرس الأربعاء السابق في شرح باب الاستقامة من رياض الصالحين، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم. والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق، واليد إذا كتبت. وقلنا ما من إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفره، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. هذا الأعضاء مع اللسان، واللسان مدفعه من دفعه من القلب. فالعاقل الذي له لحظة قلب دقيقة بصيرة يكسو المعاني وشي الكلام في قلبه. الوشي هو الوصف. فالعاقل يكسو المعاني وشي الكلام في قلبه أولا، يجملها في قلبه، يركزها يرتبها، ثم يخرجها، ثم يبديها، يخرجها بألفاظ كواس. كواس يعني من الكسوة، من الكسوة، كواس كاس من كاسية، كواس في أحسن زينة، يكسوها أحسن زينة، يقول لفظ من أحسن ما يقال. والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها، فعوض أن يحسن يسيء. فهكذا يكون الذي يكتب، هكذا ينبغي أن يكون الطالب يتفكر، فيكسر المعاني في قلبه أحسن كسوة ويزينها بألفاظ فتخرج نافعة مؤثرة في السامع. نعم. وليعلم كما قال هلال بن العلاء أنه يستدل على عقل المرء بعد موته بتصنيفه أو شعره أو رسالته. وكما قال الأصمعي: إن الإنسان في سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقل شعرا. إذا كتبت فقد استودفت كما قيل. نعم. وكما قال العتابي: إن من صنف فقد استشرف للمديح والذم، فإن أحسن فقد استهدف للحسد، فقد استهدف للحسد والغيبة، وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقذف بكل لسان. يعني لا يسلم، يعني لا يسلم، يعني يسلم، يعني يتجهز لهذا، يعني إما حسد وغيبة وإما سب وشتم. نعم. ونحوه ما نقله القاضي أبو يعلى بن الفراء عن عبد الله بن المقفع أنه قال: من صنف فقد استهدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف. أين هذا. نعم. هنا نهاية هذا الباب، طويل نافع جدا وشيق، هو باب آداب طالب الحديث، وقبله أبا آداب الشيخ المحدث. يعني هذا الباب هذا يعني نتمنى لو أنه يقرأ ويعاد ويقرأ ويعاد ويقرأ ويعاد، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. نعم. آداب طالب الحديث كم اليوم؟ 21 من شرح 12. ولا 22 ربيع أول. يعني الباب آداب طالب الحديث بدأناه 25 محرم، 25 صفر، 25 ربيع أول، يعني شهرين قرأنا هذا الباب في مجالس أقل من 8، لأنه كان في غياب أظن واحد مجلس ولما. نعم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. كم مرة الوقت؟ ساعة بالضبط. خلتك من ساعة. هو هذا في التمكين. التمكين